هو أقرب ما هم معاهدون مستأمنون. أما كونهم معاهدون فهو باعتبار العهد العام بين الأمم المتحدة، وأما كونهم مستأمنون فلأنهم جاءوا بأمان بعقد من كفلائهم فهم مستأمنون. والمستأمن والمعاهد حكمهما واحد، لا ما هم ذميين، ليس ذميين هنا ها لعدم الجزية ولا ولأنهم غير مقيمين في بلادهم.